بأن اختار الله لها بعض الأزواج فكرهته، فقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فرضينا وسلمنا. وبعد هذا كله من شكر الله لهن أن قصر النبي عليه الصلاة والسلام عليهن، أو قصر الدائرة التي يتزوج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا تطيب النفوس لهن أنه عليه الصلاة والسلام منع من بعد هذه الآية من أن يتزوج كما يشاء، وحدد له أصناف فقط يتزوج منها، وهذه الأصناف قليلة. أزواجك التي آتيت أجورهن، هذا ما مضى، الموجودات المعينات، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وهذا قليل، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، أقارب وهجرة، وهذا أيضا قليل. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهذا قليل، ولم يقبل عليه الصلاة والسلام منه، فهو حصل عليه الصلاة والسلام. ثم قيل أيضا: لا يحل لك النساء من بعد، إما من بعد المعينات أو من بعد الأصناف هذه، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وإن كانت سيأتي أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له الأزواج، ومع ذلك ما نكح عليه الصلاة والسلام. فهذا كله أولا حكم خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الدرس الماضي قرأنا بعض الأشياء التي تخصه في الإباحة وفي التحريم وفي الحظر وفي الوجوب وفي غيرها. أولا قبل أن نبدأ لابد أن نعرف من هن أمهات المؤمنين، ومن التي خطبها، ومن التي دخل بها والتي لم يدخل بها، ونحو ذلك. نأخذ يعني الماحة السريعة عن أمهات المؤمنين. الأولى: كمل من النساء كثير من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة وابنتها فاطمة رضي الله عنها أجمعين. هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في قصي، لكن هي من عبد العزة وهو من عبد مناف، وكانت قد أخذت رجلين قبله. كانت أول عذريتها عند عتيق بن عائذ، ولدت من غلام اسمه عبد مناف، ثم عند رجل اسمه زرارة بن النباش الأسدي أبو هالة، وولدت من هند بن أبي هالة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه، يعني من وصف خلقته، من أفضل أو من أوضح الأحاديث في وصف خلقته هذا الربيب هند بن أبي هالة. ويقال أنه عاش إلى زمن الطاعون ومات فيه 17 من الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة غيرها حتى ماتت، وكانت يوم تزوجها بنت 40 سنة، وكانت عند البعثة عمرها 55 سنة. لما بعث عليه الصلاة والسلام كانت بنت 55 سنة، ومعنى هذا أن أصغر ذريته من خديجة فاطمة قبل البعثة ب5 سنين، لأن خديجة توقفت عن الإنجاب وهي بنت 55، وفاطمة عند البعثة بنت 5 سنين، ولما هاجر عليه الصلاة والسلام كانت بنت 18، وتزوجت بعد الهجرة بقليل، وماتت وهي بنت 28 أو 27. ولما ماتت خديجة كان عمرها 65 سنة، وهي أول امرأة آمنت به وجميع أولاده منها. يقول ابن أخيها حكيم بن حزام: ماتت خديجة فخرجنا بها من منزلها فدفناها في الحجون اللي هي المعلاه الآن اليمنى، هذه قبرها معروف، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن يومئذ سنة الجنازة الصلاة عليها، وإنما الدعاء فقط والدفن. لما ماتت خديجة عام الحزن قبيل الهجرة ب3 سنين ونحو ذلك، مكث النبي عليه الصلاة والسلام عزبا فترة، ثم وصفت له سودة، وهي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية. ويوجد، نبهني بعض الإخوة الفضلاء إلى أن في خطأ مشهور حتى عند المؤلفين والمفسرين والمؤرخين، ينسبونها إلى زمعة بن الأسود، وهي في الحقيقة بنت زمعة بن قيس من بني عامر بن لؤي وكانت قريش على قسمين: كعب بن لؤي أهل البطاح داخل مكة، وعامر بن لؤي أهل الظواهر اللي يسكنون في ظواهر مكة مثل مناطقنا هذه. ومن عامر بن لؤي أبو عبيدة بن جراح وسهيل بن عمرو وغيرهم، فهي بنت زمعة بن قيس، وأخوها عبد بن زمعة أيضا ليس بن زمعة بن الأسود المشهور الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: رجل عار منيع في قومه، وإنما هو أخوها، لأن قال: احتجبي منه يا سودة. فالذي تخاصم مع عتبة بن أبي وقاص هو عبد بن زمعة بن قيس العامري. أسلمت قديما رضي الله عنها وبايعت، وكانت عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو، وأسلم أيضا رضي الله عنه، وهاجر جميعا إلى الحبشة، سودة والسكران بن عمرو. ثم رجع الرجوع الأول من الحبشة، فمات في مكة زوجها، وقيل مات بالحبشة. فلما اعتدت وحلت للخطاب وصفت للنبي عليه الصلاة والسلام بأنها امرأة صالحة ومهاجرة ومبادرة للإسلام والهجرة، وأيم في قريش، وكان عليه الصلاة والسلام يبحث عن زوجة، فوصفت له ومدحت له. وكانت امرأة كما سيأتينا الآن في آية الحجاب تفرع النساء طولا، يعني فيها طول عجيب، حتى أنها تعرف كما قال عمر: قد عرفناك يا سودة. ولما قال عليه الصلاة والسلام: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، هو يقصد عليه الصلاة والسلام النفقة. فقالت عائشة: فوضعنا أيدينا على جدار ونضع خط، فكانت يد سودة فوقنا بكثير. فلما ماتت زينب سنة 20 بنت جحش، أول أزواج لحوقا، عرفنا أنه يريد النفقة. وكانت زينب امرأة لا تمسك شيئا تنفق، حتى أنها تخيط وتصنع لكي تنفق، حتى إذا فقدت المال تشتغل لكي تنفق رضي الله عنهن. هاجر بها عليه الصلاة، دخل بها بمكة وهاجر بها بالمدينة إلى المدينة. ولما كبرت وهبت ليلتها لعائشة هبة بطيب نفس، فبقيت زوجة له في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنها. وكانت من أصلح النساء، توفيت في المدينة في شوال سنة 54 للهجرة. ثم تزوج عليه الصلاة والسلام أيضا عائشة بنت أبي بكر الصديق، وكانت مسماتا لجبير بن مطعم. أبو بكر قد وعد جبير بن مطعم وعدا أنه إن كبرت عائشة يزوجه إياه، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيروى أن أبا بكر قال: دعني يا رسول الله أسلها من جبير سلا رفيقا، يعني من هذه العدة بحيث تطيب نفسه. فتزوجها قبل الهجرة بسنتين، يعني في وقت زواجه من سودة، ولكن عقد فقط لأنها كانت صغيرة، وبنى بها بالمدينة بعد الهجرة وهي بنت 9، وبقيت عنده 10 سنين أو 9، ومات عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة، ولم يتزوج بكرا غيرها. ثم بقيت رضي الله عنها بعد وفاته قرابة 50 سنة، ماتت سنة 59، وكانت من أعلم النساء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وتزوج أيضا حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية، تزوجها ثم طلقها، فأتاه جبريل وقال: إن الله أمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة رضي الله عنها. فراجعها، وتوفيت في شعبان سنة 45 في خلافة معاوية، وكان عمرها 60 سنة. وتزوج عليه الصلاة والسلام بعد أحد، يعني الفترة اللي من الهجرة إلى أحد ما في إلا سودة وعائشة، إن كان بنى بعائشة في تلك الفترة. تزوج بعد أحد أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها في ليال بقين من شوال سنة 4، أكثر زواجات عليه الصلاة والسلام كانت في شوال. زوجها ابنها سلمة الذي عقد لها، وكان عمر ابنها صغيرا، وتوفيت سنة 59، نفس السنة اللي ماتت فيها عائشة، وصلى عليها سعيد بن زيد، لكن لما ماتت كانت بنت 84 كبيرة رضي الله عنها. أما لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في آخر العشرينات أو في 30. وتزوج عليه الصلاة والسلام أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان، أبوها رئيس قريش. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب له أم حبيبة، وكانت أم حبيبة عند عبيد الله بن جحش أخو زينب وأخو عبد الله، ولما هاجر إلى الحبشة تنصر صلى الله عليه وسلم، وكان قبل الإسلام كان يقرأ كثيرا في كتب أهل الكتاب، ثم أسلم، والله أعلم بإسلامه هل هو وصل اليقين أو أنه لا زال بقي فيه بقايا من الأديان الأولى. لما هاجر الحبشة ورأى النصارى رجع إلى دين النصارى، ثم مات في أرض الحبشة. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الضمري عمرو بن أمية فخطبها إلى النجاشي لأنه اللي كان الولي، فزوجها النجاشي النبي عليه الصلاة والسلام وأمهرها مهرا لم تمهر امرأة قط مثل مهرها 4000 دينار، وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة، وذلك يقال 7 للهجرة، وتوفيت 44 يعني مع حفصة. وتزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، وكان اسمها برة فسماها النبي عليه الصلاة والسلام زينب، ويقال كان اسم أبيها برة، فقالت يا رسول الله بدل اسم أبي فإن البرة حقيرة، فقال لو كان أبوك مؤمنا سميناه كذا. ولكن المراد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 5 من الهجرة، وتوفيت 20 وهي بنت 53. وتزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة بن الحارث من عامر بن صعصعة هلالية من بني هلال بن عامر بن صعصعة القبيلة القيسية، وكانت زينب تسمى أم المساكين، هذه لأن كانت تطعم المساكين. تزوج عليه الصلاة والسلام في رأس في رمضان على رأس 31 شهر من الهجرة، هذا أيضا مبكر زواجه منها، ومكثت عنده 8 أشهر فقط، وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأول على رأس 39 شهر يعني في 3 من الهجرة. فإذن الآن حسب الترتيب سودة وعائشة وهذه زينب مبكر قبل. وتزوج عليه الصلاة والسلام جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بنت زعيم قومها خزاعية مصطلقية من خزاعة، وخزاعة هم إخوة بارق وأخوة الأوس والخزرج، وأصابها في غزوة بني المصطلق ووقعت في سهم ثابت بن قيس وكاتبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. متى؟ في شعبان 6. الآن كل سنة من سنوات الهجرة كان عليه الصلاة والسلام عروسة، السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة تقريبا يعني، وتوفيت في ربيع الأول 56، وكانت بنت 65 لما ماتت. وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية من ذرية هارون عليه السلام، سباها يوم خيبر واصطفاها لنفسه واعتقها وجعل عتقها صداقها وأسلمت رضي الله عنها، وكانت قد وقعت في سهم دحية الكلبي رضي الله عنه فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام منه، وماتت أيضا في 50 أو قريبة منها ودفنت في البقيع. وفيه ريحانة النظيرية من بني النظير، هذه بعضهم قال إن سباها واعتقها وتزوجها 6 وماتت في رجوع من حجة الوداع ودفنها بالبقيع، وبعضهم يقول ماتت في خلافة عمر، والأظهر الله أعلم أنه كان يطأها بملك اليمين ولم يعتقها، والله أعلم. والأخيرة من زوجاته ميمونة بنت الحارث الهلالية أيضا من بني هلال بن عامر بن صعصعة في المشهور، تزوجها بسرف على 10 أميال من مكة، الآن بعد التنعيم تأتي مقبرتها على الطريق السريع، تزوجها هناك وماتت في نفس المكان الذي تزوجها فيه 7 من الهجرة في عمرة القضاء، وهي آخر امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وقدر الله أنها تموت في المكان الذي تزوجت فيه ودفنت هناك 61. فهؤلاء المشهورات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهن، هذه اللاتي بنى بهن ودخل، لأن فيها الآن سيأتينا امرأة تزوجها عكرمة والنبي عليه الصلاة والسلام قد عقد عليها، فانكرب لذلك أبي بكر الصديق كربا شديدا وضاق عليه الأمر، لأن سيأتينا الآن يأتي الله عز وجل قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فقال له عمر وسيأتي إن شاء الله الآن حديثه، قال يا أبا بكر إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرخى عليها سترا ولا قسم لها ولا خيرها كما خير أزواجه، فهي ليست زوجة له، لا تحمل هم أن عكرمة عقد عليها أو تزوج بها، فسري عن أبي بكر رضي الله عنه. فمن اللاتي تزوج بهن ولم يدخل بهن عليه الصلاة والسلام يعني عقد فقط الكلابية، وهي فاطمة بنت الضحاك الكلابية بنت زعيم وبني كلاب هم سادة عمرو بن صعصعة سادة بني عامر بني كلاب، الذي قال جرير للراعي النميري: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. بني كلاب هم سادة بني عامر، لكن استعادت منه فطلقها عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول عن نفسها أنها الشقية، وكان زواجها بها في ذي القعدة سنة 8، وتوفيت سنة 60. ومنهن أيضا أسماء بنت النعمان الكندية، وكانت من أبوها من ملوك كندة، كندة في حضرموت وهم ملوك. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قومها، ولكنها يروى والله أعلم أنها لا زال فيها يعني أبهة الملوك. فقال لها تعالي، لما دخل عليها قالت تعال أنت، فطلقها. وفي البخاري قال: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين. وفي لفظ قال أبو أسيد: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بابنة الجون الكندية هذه، فلما دخل عليها قالت: هل تهب الملك نفسها للسوقة؟ يعني أنا من الملوك. فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن، لأنها كانت مضطربة، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: عذت بمعاذ. وخرج علينا وقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيين وألحقها بأهلها. ومنهن أيضا امرأة كندية أيضا من حضرموت من زعماء كندة، وهي بنت أخت الأشعث بن قيس، أخت الأشعث، وهي قتيلة، زوجها الأشعث للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف إلى حضرموت فحملها إليه، فبلغه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الطريق، هو زوجه إياها في المدينة، ولما ذهب إلى حضرموت أرسلها، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الطريق، فردت إلى بلادها، فارتد الأشعث وارتدت معه قتيلة هذه، ثم أسلم الأشعث وأسلمت الأشعث، قصة مشهورة. وتزوج أخت أبي بكر الصديق الأشعث، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل لما أرسل إلى حضرموت في حرب الردة، فوجد أبو بكر من ذلك وجدا شديدا لأجل الآية التي تأتينا اليوم. فقال عمر: إنها والله ما هي من أزواجه، ما خيرها ولا حجبها، وقد برأها الله منه بالارتداد لما ارتدت ليست زوجة له، وإن كانت أسلمت فيما بعد. فسكن أبو بكر لكلام عمر. ومنهن أم شريك الأزدية، واسمها غزية بنت جابر بن حكيم من الأزد، كانت عند أبي بكر بن أبي سلمة فطلقها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بها. ومنهن أيضا شراف بنت خليفة أخت دحية كلبية، تزوجها ولم يدخل بها. ومنهن خولة بنت الهذيل بن هبيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فماتت قبل أن تصل إليه. ومنهن ليلى بنت الخطيم أخت قيس بن الخطيم، وتزوجها وكانت غيورا فطلبت أن يقيلها فأقالها. ومنهن أيضا ابنة جندب بن ضمرة، تزوجها. ومنهن الغفارية، الغفارية هي التي تزوجها فلما دخل وجد في كشحها بياض أي برص، فكأنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام، فطيب خاطرها ومتعها وقال: الحقي بأهلك. فهؤلاء النسوة عقد عليهن ولم يدخل بهن. وفيه جنس ثالث اللاتي خطبهن النبي عليه الصلاة والسلام خطبة، إذن في دخول وفي عقد وفي خطبة، ولم يتم نكاحه معهن. منهن فيما يروى أم هاني بنت أبي طالب، وكان علي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش، أي تختار وتدع بني هاشم؟ فخطب عليه الصلاة والسلام، قال: هل عندكم أحد؟ قال: بنت حمزة. قال: بنت حمزة لا تحل لي، أبوها حمزة أخي من الرضاعة. فيروى أنه خطب أم هاني بنت أبي طالب أخت علي، فقالت: يا رسول الله إني مصبية، وكانت أيم وعندها صبية صغار، فاعتذرت فعذرها. فيروى أنها لما ارتفع صبيتها في فتح مكة قالت: يا رسول الله، إن كنت راغب قال: لا، إن الله منعني منك بقوله اللاتي ماذا هاجرن معك، اللاتي هاجرن معك فقط، وأنت من الطلقة. ومنهن الصبية صفية بنت بشامة بن نضلة، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد أصابها سباء، وهي من زعماء تميم، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعد السبي ينقطع الزواج. قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين ينهي عقد الزواج. فلما اعتدت خيرها عليه الصلاة والسلام فيما يروى، قال: إن شئت أنا وإن شئت زوجك. فقالت: بل زوجي. فلعنتها بنو تميم. يقول ابن عباس يقول: بئس ما اخترتي. ومنهن خولة بنت حكيم بن أمية، وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الواهبة الآن تأتينا اليوم. فأرجأها النبي صلى الله عليه وسلم، أخر موضوعها، فقال عثمان بن مضعون: زوجها لي يا رسول الله. فزوجها عثمان بن مضعون رضي الله عنه. ومنهن جمرة بنت الحارث بن عوف المري، وأبوها أيضا من زعماء العرب المشاهير، الحارث بن عوف المري، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. فيروى أن أبوها هذا جافي كره الخطبة، فقال: إن بها سوءا، يعني برصا، ولم يكن بها كذلك. فلما رجع إليها أبوها وجدها قد برصت على كلامه، وهي أم شبيب بن البرصة الشاعر. ومنهن امرأة من قريش خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مصبية أيضا ذات صبية، فقالت: يا رسول الله، أخاف أن يتضاغى صبيتي عند رأسك ويؤذوك، يعني من توقيرها النبي عليه الصلاة والسلام، فحمدها ودعا الله لها. ومنهن امرأة لم يذكر اسمها، قال مجاهد: خطب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: تستأمر أبي، فلقيت أباها فأذن لها، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد التحفنا لحافا غيرك. فهؤلاء جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا 30، ما بين خطبة، بعضهن مكرر في الحقيقة حول 27، ما بين خطبة وعقد ودخول. وصدق الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وكان له من السراري سريتان، وهما مارية القبطية وريحانة النظيرية. فهؤلاء النسوة التي قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. أبي بن كعب، أو بعض في رواية عن بعض المفسرين، قالوا: اللاتي آتيت أجورهن، يعني اللاتي تؤتي أجورهن، يعني حتى في المستقبل. ولكن هذا سيتأثر الآن في الضمائر، لأن الضمائر اللي ستأتي: ولا أن تبدل بهن من أزواج، يتكلم عن الأزواج المعينات. في القول الأشهر عند المفسرين: أحللنا لك أزواجك اللاتي في عصمتك الآن، اللاتي آتيت أجورهن بالشهود وبالمهر هذا واحد. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. الفيء لماذا سمي فيئا؟ لأن المال مال الله، فذهب إلى الكفار ثم رجع إلى الله وإلى عباده الذين هم أولى به، فلذلك سمي فيئا، لأن بعض الناس يقول: كيف تأخذون أموالهم؟ هو المال في الحقيقة مال الله، لكنهم أخذوا الكفار، ولو حمدوا الله وشكروا وأطاعوه لكان لهم. فلما قاتلهم المسلمون فاء المال إلى أهله وإلى ربه مما أفاء الله عليه. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. والمعية هنا ليست في الصحبة، يعني ليس أن لابد تهاجر معه في صحبته، وإنما معية في الهجرة، يعني اللاتي هاجرن من مكة إلى المدينة. فقيد الأقارب المهاجرات فقط، وهن قليل. وذكرنا الأسبوع الماضي النكتة في قول عمك وعماتك، وأن هذا عند العرب إذا قالوا عم بنات عمي يقصدون الجنس، يعني بنات أقارب، وإذا قال بنات عمتي يقال أي عماتك. فلذلك جاء القرآن على وفق ما تنطق العرب: بنات عمك بالمفرد وبنات عماتك، لأن المفرد هناك اسم جنس. وكذلك بنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها هبة إلا بالشهود والمهر والولي. أما النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن تهب المرأة له نفسها بلا مهر ولا، ولكن عليه الصلاة والسلام ما تزوج من الواهبات أحد. وقول قول الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين تدل على ماذا؟ تدل على أن الأصل خصوصية أحكامه، ولا أن نحن وإياه سواء في الأحكام عليه الصلاة والسلام إلا ما بي لنا؟ نعم، الأصل أن الأحكام عامة في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في العبادات، في المعاملات، الأحكام عامة. قال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فإذا كان الحكم يخصه بين لنا خالصة لك من دون المؤمنين. قال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي ما يخصهم قد بين. فلا تحل المرأة إلا بولي وبشاهدي عدل وبمهر، ويقتصرون على أربع، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس محدد بالأربع، وقد يدخل على المرأة بدون ولي كما في قصة زينب المتقدم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، أي لكي تطيب نفسك وتعلم أنك أنت ما فعلت شيء من الحرج، لا في زواجك من زينب ولا غير زينب، ومهما قال المنافقون فأنت ليس عليك حرج. وكذلك الناس لا يظن أنك قد أثمت أو ارتكبت أي شيء في حرج. فلذلك وضحنا، يقول الله عز وجل، وضحنا هذا التوضيح وبينا هذا البيان الشافي الكافي لكي لا يكون عليك حرج، أو لكي لا يظن بك الحرج أو أنك قد أثمت. وكان الله غفورا رحيما، آنس الله الجميع بأنه غفور ورحيم. ثم قال تعالى توسعة له عليه الصلاة والسلام: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذا قيل إن في القسم، وقيل في الطلاق: إن أردت أن تطلق طلق، وإن أردت أن تضم ضم، وإن أردت أن تنكح تنكح، وإن أردت أن لا تنكح ترجي ترجي، في الواهبات وفي غيرها. كذلك في الواهبات: إن أردت أن تؤخر تؤخر، إن أردت أن تضم تضم، وكذلك في القسم. فإذن الإرجاء والإيواء اللي هو التقريب والتأخير: ترجي تؤخر، تؤوي تقرب. في الطلاق، في الزواج، في الهبة، الواهبات، في القسم، أربعة أشياء كلها صحيح. لكن هنا الآن معنى في القسم أن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن ما اختص به أنه لا يجب عليه أن يقسم بين أزواجه، حتى كما قال تعالى: تقر عيونهن ولا يحزن، يعني القسم ليس بواجب عليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان مواظبا عليه حتى مات عليه الصلاة والسلام قائما بالقسط، وإلا هو ما عليه أي حرج. لو يمكث كل الليالي عند من يحب، من يهواه، يترك الأخرى، يقدم هذا، رفع الله عنه الحرج. ولذلك قالت عائشة الكلمة الشهيرة لما نزلت هذه الآية، ماذا قالت؟ نعم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذه كلمة تدل على فقه عائشة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ومعرفته أيضا بأفعال الله. يعني اللي ما عنده عربية وعنده عجمة في الفهم أو عنده ضيق، قد يقول: وش الكلمة هذه؟ كيف يسارع في هواك؟ بمعنى أن الله يحبك، وأن الله عز وجل يفتح لك الأبواب التي تساعدك على نشر الرسالة. وإلا هو عليه الصلاة والسلام معصوم من الهوى الضار أو الآثم. قال تعالى: والنجم وما هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ليس عندي غواية ولا ضلال عليه الصلاة والسلام. فإذن يسارع ربه في رضاه، كما أنه كان هو يسارع في رضا ربه. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني هذا تأكيد، حتى التي عزلتها عن القسم ثم رغبت فيها ترجع، وحتى التي عزلتها في الهبة أخرتها ثم رغبت فيها تؤويها، وحتى التي طلقتها ثم مثل حفصة ثم رغبت فيها تردها، وحتى في الزواج، كلها كل الأربع تمشي على هذا، فلا جناح عليك. ثم قال الله عز وجل: ذلك أدنى أن تقر أعينهن. يعني إذا علمت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، ومع ذلك يفعله من تلقاء نفسه، شيء من باب الفضل فقط ومن باب الإحسان وليس من باب العدل، فإنها تقر عينها ولا يحزن، ويرضين بما آتيتهن كلهن، من مالك ومن نفسك ترضى، والله يعلم ما في قلوبكم. ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. فأشار الله إن الله يعلم ما في قلبه من هذا ومن هذا، ومع ذلك آنس الجميع فقال: وكان الله عليما حليما. من صفاته جل وعلا العلم التام والحلم التام. ثم قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، إما المعينات وإما الأصناف الماضية هذه. ومجاهد يقول من بعد المسلمات لا يحل لك يهودية ولا نصرانية، يعني من ضمن أحكام الخاصة عليه الصلاة والسلام أنه لا ينكح يهودية ولا نصرانية، وإنما هذه لنا. لا يحل لك النساء من بعد، خلاص منع، لكن رفع. قالت عائشة: ما مات حتى أبيح له النساء. ولا أن تبدل بهن من أزواج، أيضا يعني أن تبتغي أزواجا غيرهن، لقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. ولو أعجبك حسنهن، يعني ما تبدل بهؤلاء، وهذا كما قلت لكم في أول الدرس، هذا من شكر الله لأمهات المؤمنين بعد أن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ما تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وقول الله عز وجل ولو أعجبك حسنهن يدل على ماذا؟ على أمرين، يعني يدل على أشياء كثيرة، منها أمران هما نعم، أن الضابط في اختيار الزوجة هو قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب. وما طاب أولا طيب الدين، طيب الخلق، طيب النسب، طيب الآذى، طيب الشكل حتى، ما طاب لكم من النساء. وهنا يقول الله عز وجل ولو أعجبك حسنهن، إذن الحسن، الفطرة الإنسانية تميل مع الحسن، ولكن الحسن الذي لا يفنى ولا يبيد ويتجدد هو حسن الدين والخلق، لأن حسن الشكل يألفه الإنسان مع الوقت، لا يكون تلك البهجة التي تكون في النظرة الأولى والثانية والثالثة، يألفه مع الوقت. أما حسن الدين وحسن الخلق وجمال الروح والتضحية والإيثار هذا ما يفنى، هذا يتجدد كل يوم، هذا الحسن يتجدد كل يوم، كل ما رأيت منها طاعة لله وخلق حسن وحفظ لك في غيبتك وطاعة لزوجها، يعني حسن تربية وحسن نسب، ويأتيك منها أولاد أيضا تقرب بهم عينك، كلما هذا الحسن الحقيقي. والآخر لا شك إن النفوس يعني تميل إلى الحسن، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يدك. وكان عليه الصلاة والسلام قد رزق نساء في غاية الجمال، وإبراهيم عليه السلام لما رأى أصحاب النمرود سارة قالوا: لا تصلح إلا للملك. وحواء أجمل ما خلق الله من النساء، حواء وخص بها آدم، ثم بعدها سارة وخص بها إبراهيم، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهن جمالا باهرا، وخاصة زينب وأم سلمة وعائشة وصفية وجويرية كما وصف فيه، وكلهن رضي الله عنهم. قال: إلا ما ملكت يمينك، ملك اليمين مفتوح. وكان الله على كل شيء رقيبا، أيضا فيه تنبيه إن الله رقيب على كل شيء، لأن هذه حدود حدت له عليه الصلاة والسلام، وحدت لنا، وحدت لأمهات المؤمنين. والله هو الرقيب على كل أحد وحدوده لا يتعدى. الآن لما فرغ من بيته عليه الصلاة والسلام، يعني من أزواجه، جاء مسألة دخول بيوته عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب لنا وأدب في الحجاب وفي دخول البيوت. كان عليه الصلاة والسلام حيياً الحياء المحمود، حتى وصف بأنه أشد حياءً من العذراء في خدرها، يعني ليس صخاباً ولا سباباً ولا لعاناً ولا فحاشاً، ولا يجبه الإنسان بالكلام السيء حتى لو كان على حساب نفسه، ما ذكر أنه جبه إنسان إلا أن يكون في تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب لله، وما غضب لنفسه قط قط قط، وهذا أمر عظيم. ولو فكرت في أكثر غضبك وهجرك وزعلك ورضاك ودققت بينك وبين ربك، تجد كثير منه حظ نفسك، تغضب لنفسك وتهجر لنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام ما هجر لنفسه قط ولا غضب لنفسه قط، ولكن يغضب لله، لأنه وفر الغضب كله وجعله عندما تنتهك حرمة من حرمات الله. فالشاهد أنه كان من شدة حيائه وشدة كرمه أيضا يدعو الناس فيبكرون، وبعد الطعام يتأخرون، وهو عليه الصلاة والسلام يستحي أن يقول انتشروا، فيدخل ويخرج ويدخل ويخرج ينتظرهم يقومون، وهو مقامه ليس كمقام غيره عليه الصلاة والسلام، مقامه يختلف نهائيا. يعني يجب أن نعرف أن الأحكام المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تخصه مهمة للغاية، حتى في التزوج على فاطمة، لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة، بعض الناس قد يشكل عليه الحديث، لكن هذا قد يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يسوءه أو يؤثر فيه، فهذا بنت نبي، أنت الآن عندك الشرف الأعظم، عندك بنت نبي وفاطمة أيضا، فلذلك هذه من الخصائص، علم علي فانتهى رضي الله عنه، حتى ماتت فاطمة وتزوج ما شاء. فأي شيء يشكل عليك انتبه، فيه أحكام تخصه عليه الصلاة والسلام، قد قرأنا بعضها في الدرس الماضي واللي قبله. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا، وذكرنا أن سيرة هذه السورة أنها تخاطب النبي ثم ترجع تخاطب المؤمنين، هكذا على الترتيب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، يعني الدخول الدائم اللي فيه ميانة وفيه كذا، لأنه يستحي ومقامه عظيم عليه الصلاة والسلام، إلا أن يؤذن لكم، بمعنى تدعون إلى طعام غير ناظرين إناه. كانت سيرة القوم أن يبكروا، إذا دعاهم أحد يبكروا وينتظروا نضج الطعام، وبعد الطعام يستأنسوا للحديث، وهذا سيرة القوم، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يختلف الأمر، لأن أي شيء يحس عليه الصلاة والسلام أو هذا فإن نأثم، مقامه عظيم عليه الصلاة والسلام. فقال: إلى طعام غير ناظرين إناه، الإناء يعني النضج أو الوقت. يقال في بيت قال: أنا ولكل حاملة تمام، أنا يعني أزف أو قرب. فإذن حتى إذا دعيت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تأتي وقت نضج الطعام فقط، وتطعم وتدعو وتصلي وتخرج، حتى لا تتأخر فتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تشعر، وأذاه ليس كأذى غيره. قال: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. حتى لو كنتم مستأنسين لحديث لا تفعلوا هذا في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الآية في بنائه على زينب بن جحش، دعا القوم وبنى بثريد ولحم وخير، فلما طعم القوم يوجد منهم أناس على سيرتهم، يعني غفلوا عن أن حقه أعظم، فجلسوا في بيوته مستأنسين للحديث، وهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني بأهله، هو عروس. فخرج عليه الصلاة والسلام ومر على زوجاته، وكل ما دخل على امرأة قالت: السلام عليك يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ ومر على زوجاته كله، ورجع والقوم يتحدثون، ثم خرج ورجع القوم يتحدث، وهو يستحي عليه الصلاة والسلام أن يجابههم بما يريد. فأنزل الله هذه الآية فقريت عليهم فخرجوا، ونزلت معها آية الحجاب. قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، أي الله عز وجل لا يترك قول الحق، لا يترك قول الحق جل وعلا، لأنه هو الحق ومنه الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستحي أيضا من الحق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع أن يقول الحق، لكن هذا كان أمر يخصه هو، وكان يصبر على الأذى اللي يكون في نفسه على أن يؤذي الناس، كان يؤثر أذى نفسه على أذى الناس، وإلا هو أمر لله لا يسكت عنه البت. هذه الجزء الأول من الآية. ثم سبحان الله جاء فيها خير ونزل معها الجزء الثاني: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والشيطان يجري مجرى الدم، والرجل إذا رأى المرأة أو كلمها أو كان قريبا منها أو كذا يدخل الشيطان ويغري، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وزنت امرأة من العرب بعبدها فقيل لها: كيف تزني الحرة وبعبدها أيضا؟ قالت: حملني على ذلك قرب الوساد وطول السواد، السواد السرار يعني الكلام المناجاة، لأن عبدها وقرب الوساد يعني وساده وراء الخدر وهذا، فقالت وأغراها الشيطان قطعا، قالت: من الأسباب قرب الوساد وطول السواد والنظر والكلام، ولذلك تذهب الهيبة والرهبة، ولذلك الأجانب اللي يدخلون البيوت وهذا خطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو من هو؟ قريب الزوج، قريب الزوج، لأنه ما يستنكر وقد يكون سرار ومناجاة ولا يستنكر قال الموت. هذه الآية لها وجهين، ما يخص نساء المؤمنات أمرنا بالحجاب اللي هو تغطية الوجه وتغطية جسمها كله، وسيأتي يدنين عليهن من جلابيبهن. أمهات المؤمنين أمرنا بما هو أكبر، وذلك لعظم حقه عليه الصلاة والسلام. أمرنا بماذا أمهات المؤمنين؟ حجاب زائد عن حجاب المؤمنات، ألا يرى شخصها، أن شخصها حتى وهي متحجبة لا يرى، لأن عليه الصلاة والسلام هذا حفظ لحقه، حفظ لفراشه، حفظ لقدره. فبعد هذه الآية شخوص أمهات المؤمنين لا ترى إلى أن متنا سنة 60 من الهجرة وما قبلها، حتى أن كان إذا أردنا الحج وكثير منهن لزمنا الآية الأولى وقرنا في بيوتكن، بعضهن أرادت أن تحج فكان يركبنا في الضعن في الهودج ثم يدخلنا في شعب إذا نزلت القافلة، ويكون عبد الرحمن بن عوف في فم الشعب، فإذا فرغنا وركبنا في هوادجهن جاء من يقود الجمل ولا أحد يرى الشخوص، حتى شخوص أمهات المؤمنين ما يرون تعظيما له. ولذلك من تعظيم الرجل حفظ نسائه لأنفسهن في حياته وبعد موته، هذا من حق عليهن. ولذلك سودة كانت متحجبة يعني محتشمة، ومع ذلك قال عمر قد عرفناك يا سودة، وكان عمر بالذات يقول يا رسول الله حجب نسائك لا يرين، حجب نسائك حجب نسائك، ويلح ويلح ويلح، حتى قالت زينب يا عجب لك يا عمر، الوحي ينزل في بيوتنا وأنت تتكلم هذا الكلام، الوحي عندنا في بيوتنا ينزل. فكان عمر لا يبالي ويقول يا رسول الله حجب نسائك. حتى في مرة رأى سودة في الليل قد خرجت لحاجتها فقال قد عرفناك يا سودة، يعني من طولها ومن شخصها. كل هذا حرص من عمر على حفظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أحرص من عمر، لكن عمر يقول وافقت ربي في أشياء، ووافق ربه في قرابة 20 مسألة جمعت في كتاب اسمه قطف الثمر في موافقات عمر، فأنزل الله هذا، فحجبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من المحارم كما سيأتي. والباقي فيه حجرة ما يدخل داخل الحجرة على عائشة إلا محارمها فقط، وإذا أرادت أن تسافر أو كذا لابد أن تكون في ظروف يعني معينة بحيث أن لا ترى. ولذلك في بعض القصص الموضوعة هذه أنها رؤيت في المدينة على باغل وكذا، هذا كله من وضع الشيعة. قال وأما نساء المؤمنات فكلما تسترت المرأة خير لها، وكلما قالت قولا معروفا وابتعدت عن الرجال خير لها، كما قالت عائشة حفاطمة رضي الله عنها لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل أصحابه ما هو خير للمرأة فسكتوا، فسأل علي فاطمة فقالت خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا من حاجة، تكون هي في طريقها وهم في طريق، خير لها، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، يريبها ما رابني، يعجبها ما عجبني، لأنه هو الذي زكاها بنفسه عليه الصلاة والسلام. فخير للمرأة أن تكون بعيدة عن الرجال الأجانب عنها. الكلام يكون القول المعروف كما في أدب سورة الأحزاب في طريق، إلا الحاجة أو المحارم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بعض النسوة تقول طيب يعني هذا هل نحن محل تهمة؟ أنت لست محل تهمة، لكن الشيطان محل تهمة، الشيطان هو أبو التهمة كله، والشيطان يجري مجرى الدم، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، والشيطان يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمن، ويريد أن يكشف عنكم عوراتكم كما قال الله عز وجل في قصة آدم وحواء ليريهما سوآتهما، يريد أن يري الناس سوآت بعض، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم نزل أيضا قدر النبي عليه الصلاة والسلام فقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي أذى للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن إيذائه عدم الاعتناء بسنته أو تقديم الرأي عليها أو التشكيك في سنته أو التشكيك في خبره أو عدم قدر حق قدر عليه الصلاة والسلام، حتى في المناداة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تنكحوا على بناته أيضا، لا تؤذوه بأي أذى، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا عاد لا يحل، لأنهن في هذه السورة بين أنهن ماذا؟ أمهات، أمهات المؤمنين. أينكح المؤمن أمه؟ أمهات المؤمنين. وأيضا أنه قدر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل أن تنكح أزواج بعد، وهذا حكم يخصه فقط. بعض زعماء الصوفية وزعماء الشيعة يقلدون في هذا ويقولون زوجة الشيخ ما أحد ينكحها، وهذا كله من خزعبلاتهم. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. زوجة أبو بكر أسماء بنت عميس تزوجت بعد وفاته بأشهر، وزوجة عمر وزوجات علي وزوجات خيار الخلق من يوم يموت يتزوجن، والزواج سنة. إن ذلكم كان عند الله عظيما، إذا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنك تؤذي في بيته ولا ما تخرج ولا يتأذى من وجودك، هذا عظيم عند الله عز وجل. في بعض الظرفاء قال عند هذه الآية، عند هذه الآية كلمة يعني ظريفة، يقول بحسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم، يعني حتى الشرع ما يحتمل الثقلاء اللي يجلس ويطول لين الناس يملون ينتظرون خروجه. بحسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. ويقول الشافعي رحمه الله ما جلس عندي ثقيل إلا ظننت أن الأرض أخفض من جانبه، يعني أرحم الأرض اللي يمشي عليه. وقال ابن تيمية مجالسة الثقيل حمى الروح، حمى الروح، يعني إذا كان الشخص ما تقبله، خاصة أحيانا في دينه، هذا عدا شد شيء المبتدع، كما قال الأعمش زاره أبو حنيفة في مرض فقال لولا أنا أشق عليك لجيتك كل يوم، قال والله أنك تشق علي وأنت في بيتك، ولكن خليك مكانه. فالمبتدع ثقيل، وأحيانا تنافر الطبع أو تنافر هذا أحيانا ليس عيب في الإنسان، قد يكون مؤمن لكن طبعك ما توافق مع طبعه فيكون. فيقول ابن تيمية مجالسة الثقلاء حمى الروح، يعني الروح تشعر بالحمى منه، وفعلا تضني. هنا يقول عز وجل إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، ثم قال في آخرها إن ذلكم كان عند الله عظيما، ثم قال تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، عليم بكل شيء من أول السورة إلى آخرها ترى هذا. ثم الآية الأخيرة لما حجبت حجبنا أمهات المؤمنين نزلت هذه الآية في الرخصة لهن، وأما نساء المؤمنات فلهن آية مشابهة في سورة النور. ولذلك عمر كان يقرأ الأحزاب في صلاة الصبح ويرفع صوته عند هذه الآيات، فقيل له لما ترفع صوته؟ قال أذكرهن العهد، أذكر ذوات الحجرات العهد، لأن هذه السورة كلها عهود مع أمهات المؤمنين، عهود. فكان عمر من فقهه يقرأها في الصبح ويا نساء النبي يرفع صوته يذكرهن العهد. وقال عمر علموا نساءكم الأحزاب والنور، الأحزاب والنور تعليم وتحفيظ وما فيها من الآداب، تراها فيها خير كثير، وإذا جامعها الحجرات يا سلام اكتمل الأدب. قال تعالى لا جناح عليهن، لما قيل إذا سألتموهن، والخطاب لجميع المؤمنين، فاسألوهن من وراء حجاب، فدخل بذلك المحارم، فجاءت الرخصة لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن. بعض السلف يقول الأعمام داخلين في الآباء قطعا، لا، العم أب. وبعضهم قال لا، إن العم يدخل ويصف لابنه، أما ابنه يحل يدخل وينظر في هذا ويصف لأبنائه. لكن أمهات المؤمنين لا مطمع فيهن، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، هؤلاء مسموح لهن الدخول، لهم بالدخول. ولا نسائهن، يعني نساء المرأة القريبات منها والجارات حتى، وقيل المؤمنات، نساء المؤمنات، ولا ما ملكت أيمانهن. أما الجواري فلا شك، ولكن حتى العبيد إذا كانت المرأة تملك العبد ملك يمين فيجوز له الدخول عليها، ويجوز له أن يرى وجهها ويديها إذا كان تملكه ملك يمين. واتقين الله، واتقين الله، شوف كلمة اتقين الله كيف جاءت هنا، يعني بعد التشديد والتخفيف والرخصة وهذا قال واتقين الله، يعني احفظنا الحدود. ثم جاءت الآية الأخيرة الخاتمة، إن الله كان على كل شيء شهيدا، وهنا قال رقيبا، رقيب وشهيد على كل شيء، ذوات الصدور وما خارج الصدور. الآية التي سنقف عليها لكن نذكرها لأن الآن في وقت طيب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وسورة الأحزاب إذا أعطيتها حقها يعظم في صدرك قدر النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الأحزاب إذا أعطيتها قدرها يعظم في صدرك قدر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو أولى، وتعرف حقه وتعرف ما لك وما عليك في مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذا الشرف العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام إن يوم الجمعة يوم مشهود، أي تشهد الملائكة من أوله إلى آخره، فأكثروا فيه من الصلاة والسلام عليه، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات. وصلاة الله عليك رحمة، فإذا قلت اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد نزلت عليك 10 رحمات من الله، وإذا قلتها 100 مرة نزلت عليك 1000 رحمة من الله، 1000 رحمة من الله، لأن كل ما تصلي عليه صلى الله عليه الصلاة والسلام كل ما تنزل عليك 10 صلوات من الله، وصلاة الله على عبده رحمة وثناء، فأي فضل يفوق هذا الفضل أنك تصلي عليه وتنزل عليك الرحمات مضاعفة من رب الأرض والسماوات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يفقهنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا اتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شدة محبته، وارزقنا اقتفاء أثره وأصحابه، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شربة من حوضه، وارزقنا شفاعته، واجعلنا من خاصة أمته يا رب العالمين. اللهم فقهنا في القرآن وعلمنا إياه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.